السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شبابنا وأخواتنا، واللقاء اليومي المعتاد في رمضان وكل يوم آية. نستنى كده خمس، مش خمس ولا حاجة، 30 ثانية، الناس بس كده تتجمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نصلي على النبي مرة كمان كده عشان الناس تيجي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النهاردة كان من أجمل الأيام اللي صليت فيها تراويح، وده لأني صليت ورا مجموعة من الإخوة الأفاضل، الأفاضل الشيوخ، شباب أفاضل معرفهمش، بس في واحد معين وهو كان الشيخ رقم 3 في الركعة 5 و6. يعني أنا يعني سبحان الله، جزاه الله عني خير، جزاه الله عني خيرا وعن كل الناس، وجزا الله عز وجل الجميع خيرا. ولكن من نعمة ربنا ان انت تقف وراء امام بيحس وفاهم ومستشعر، ولعل بينه وبين الله عز وجل حاجة، فنسأل الله عز وجل القبول. الامام قال آية، عارفين اللي طخ طخ، والله قال تعالى ايه، نص الآية اصلا ايه، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أنا أول ما الآية دي اتقالت قلت سبحان الله، كثير من الناس بيحب يتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى على إنه فقط بس الرحيم، وهو رحيم جل في علاه، بس فقط الجميل، وهو الجميل جل في علاه، أنه فقط العفو، وهو العفو جل في علاه. ولكن لما تيجي تقرأ قال تعالى والسارق والسارقة، الناس اللي عملوا الغلطة الوحشة دي، القبيحة دي، اللي فيها جرأة شديدة دي، اللي تعدوا على حقوق الخلق دول، شوف ربنا بيقول لك إيه، فاقطعوا أيديهم، تتقطع ايده. ألا طب ليه يتقطع ايده؟ اصله سرق طبعا بالشروط، ولكن اصله سرق. طيب مش حرام تتقطع؟ لا مش حرام، ده مين اللي بيقول تتقطع ايده؟ ربنا اللي خلق له ايده قالك اقطعها له بالشروط طبعا، بالشروط طبعا. فبعض الناس تيجي تبقى حنينة اوي، فاكرة نفسها انها هتبقى ارحم من ربنا، فاكرة نفسها ان هي هتكون اطيب من ربنا، الله عز وجل هو الطيب، فاكرة نفسها هتكون يعني اعفى من ربنا سبحانه، الله عز وجل عفو، فاكرة نفسها انها هتفهم اكثر يعني في مصالح العباد. مستحيل، ده ربنا بيقولك ايه، فاقطعوا ايديهما. وربنا لما بيقول لك فاقطعوا بيقول لك مش عشان خاطر حاجة، لا، ليه؟ جزاء بما كسب، عشان هم عملوا كده، فده جزاء اللي هم عملوه، فلازم ياخدوا جزائه. وتسمع الكلمة بعدها تتخض، نكالا من الله. اي يعني اي نكالا من الله، يعني شديدة، نكالا من الله، ايه ده؟ اول ما سمعت الايه وانا بكلمكم دلوقتي حتى افتكرت مره كنت بتكلم عن عقاب الله عز وجل للظالمين، فجاء واحد كتب على الصفحه، دخلت على صفحته كده بصيت عليها لقيته صوفي يعني، فلقيته كاتب لي على الصفحة يعني اللي هو ايه، انتوا بتحبوا توصفوا ربنا وكأنه بيتشفى من العباد، ربنا رحيم ورحيم ورحيم ورحيم ورحيم ورحيم ورحيم. بتنتقد ايه يا ابني؟ بتنتقد ايه؟ بقول لك في الآية ان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كان بيقسم القرى الظالمة. ايه اللي مش عاجبك؟ القرآن اللي مش عاجبك ولا تعليقي على الآية اللي مش عاجبك؟ اصلا انا قلت معنى الآية فانا ما قلتش شيء جديد. ايه ولا انت اللي عندك مشكلة انك مش عايز تشوف الصورة كاملة؟ مش عايز تشوف الصورة كاملة؟ فهي دي، شوف ربنا. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا ها نكالا من الله والله عزيز حكيم. الله عزيز، محدش يجي على الشرع بتاعه ولا الحقوق اللي حرمها. حكيم، يحط العقوبة الصح في المكان الصح. ما تجيش انت بقى تقول لي 3 سنين و5 سنين سجن وبتاع، ما انت مش حكيم عشان خاطر تعمل كده. مش مكانك، مش مكانك. بس بعد ما بتلاقي فاقطعوا ايديهما، وبعد ما تلاقي جزاء بما كسبا، وبعد ما تلاقي نكالا من الله، تلاقي الآية اللي بعدها على طول قال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. الله، ده أنا لسه دلوقتي كنت بقطع، ده أنا لسه دلوقتي كنت جزاء بما كسب. الله، ده أنا لسه حالا كان نكالا من الله. الله جل في علاه، الله جل في علاه. على طول كده بعدها فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. طب ده لسه كان كده؟ لا، لو تاب خلاص، لو تاب الموضوع انتهى. طبعا ده قبل ما يتمسك يعني، بس أنا بتكلم في حتة تانية اللي هو واحد سرق بقى وتاب خلاص، قدر الله ما شاء فعل، استغفر الله العظيم ويتوب لله عز وجل ويرجع للناس حقوقها والموت. الله، طب بس ربنا في الذنب ده كان قايل كلام شديد، ده كان قايل جزاء بما كسب. لما اصل هو تاب، لا ده كان في فاقطعوا، ما هو تاب، ده كان في نكالا من الله. لا يا عم خلاص، ده ربنا هيرفع قدره دلوقتي، ده هو تاب. ايه ده يعني مش هيكون في تنكيل؟ لا مش هيكون في تنكيل. ليه؟ قال ان الله غفور رحيم. الآية اللي بعدها بقى بيقول لك إيه ربنا؟ قال ألم تعلم. ساعات واحد يقول لك إيه؟ يعني عارف اللي هو كده بقى ولا كده؟ يعني هو مفترض يحصل له كده، ولا مفترض نستنى عليه يتوب، ولا مفترض إن إحنا، ولا حرام نعمل له، ولا ما فيش حاجة اسمها كده؟ فيش حاجة اسمها كده. اللي بيقول نعمل إيه هو ربنا، واللي بيقول نقف امتى ربنا، واللي بيقول نعاقب ازاي ربنا، واللي بيقول ان انت ممكن الشخص اللي عمل الغلطة العظيمة دي ان هو بعد كده يبدأ حياة جديدة تاني، هو برضو ربنا سبحانه وتعالى. تلاقي بقى الآية بتقولك ايه، ألم تعلم ان الله له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض. فهو لأنه له ملك السماوات والأرض قضى ان للسارق والسارقة على السارق والسارقة ان هو تتقطع ايده، بس لو تاب ربنا بيسامحه. هو له ملك السماوات والارض جل في علاه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اكش تعلم، ألم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. لما ممكن واحد يقولك ايه، ايوه بس العقوبة دي شديدة قوي. شديدة ايه؟ اسكت، حط لسانك في بقك. يعذب من يشاء، ما لكش دعوة، بما يشاء. ايوه ممكن واحد يجي التاني يقولك ايوه بس ازاي بعد ما يسرق ويتوب يرجع الحقوق كده والموضوع انتهى يعني ربنا يغفر له؟ قال تعالى ويغفر لمن يشاء، ما لكش دعوة، مش رجع الحقوق، ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. اكتر حاجة حاسس بيها دلوقتي، ان اللي بينتمي لربنا سبحانه وتعالى وعبد عنده مش عبد عند حد، واللي تحت امر ربنا مش تحت امر حد. حر قوي اللي عبد عند ربنا، حر قوي، حر قوي، لانه عبد عند ربنا اللي يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وهو على كل شيء قدير بنكالا من الله، وهو الغفور الرحيم. يعني كل حاجة، كل حاجة. عشان كده اللي بيبقى عند عبد عند ربنا سبحانه وتعالى بيبقى حر قوي قوي قوي. الشاهد، خليك عنده عبد، واوعى تكون عبد عند حد تاني، عبد للشهوات او عبد للناس او عبد لنفسك. اللي يقول عليه تعمله، واللي يخالف امر ربنا يستحق النكال منه، وهو اللي قال كده. بس لو رجعت ما تقلقش، هتلاقي غفور رحيم. كل هدايا مش بعيدة على حد، انت بس قرب وربنا سبحانه وتعالى يقبلك. ربنا يصلح حالنا ويهدينا ويتوب علينا ويغفر لينا ويرزقنا رب الإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خيرا، تنسوا مش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.